النبي انا ربنا يوفقه هي سبب الناس لو ترجعنا ولا من الشيطان الرجيم وبالوالدين احسان الله يرضى عليك وللوالدين على النبي. اللهم صل على النبي. اه اللهم صل على النبي. عيبت عليك يا جمال النبي. يا باشا يا بلوغ كده يا عم الحاج. الله أكبر. صوت من الجنة. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله Oh, عليك. الله الله يا معلم. ولا عليك يا سيدنا راكب مالك يرضى عليك. الله اكبر عليك يا مولانا عليك. Thank you. Thank you. حاج محمود ضربت عليك استغفر الله لا اله الا الله اكبر وروح الكريم يساكن الله اكبر الله Yeah. تعالى وحدوه الله الله نعم يا حاج إنك الله أكبر. مش كمان هذي. ولقد قررنا Thank you.